تفسير الآية 216 من سورة البقرة، يقول تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت قويا شجاعا مقداما مستعدا دائما للتضحية ببذل دمك وروحك وكل ما تملك من أجل الحفاظ على أخلاق إسلامك ونشره والدفاع عنه حتى بالقتال، لكن فقط ضد من يعتدي بالقتال ودون أن يبدأ المسلمون به، وذلك حتى ولو كانوا يقاتلون في المسجد الحرام أو في شهر من الأشهر الحرم ودون أن يشمل رد اعتدائهم أي مخالفة لأخلاق الإسلام كقتل الأطفال والنساء والشيوخ ما داموا لم يشاركوا في القتال، وكهدم البيوت وحرق الزروع وكالسب والقذف ونحو ذلك. ورغم أن قتل النفس أمر حرمه الإسلام بشدة إلا في هذا الموقف، لأن تركه سيؤدي إلى فتنة أشد وأعظم، وهي فتنة القضاء على دين الإسلام ومنع انتشاره وإهانة المسلمين وانتهاك حرماتهم وأعراضهم وذلتهم وإتعاسهم. فهذا من باب المعاملة بالمثل، ومن باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ومن باب الأخذ بأخف الضررين ليعود العدل وتعود السعادة، وحتى يرتدع كل من حتى يفكر في أن يعتدي وليعود للإسلام يعز وينتشر ويعم العالمين برحماته وسعادته. فإن انتهوا وعادت الحقوق لأصحابها فسينتهي المسلمون عن قتالهم، لأن القتال يكون على قدر ما يردعهم دون أي زيادة، ثم يعودون بعد ذلك للأصل وهي المعاملات الحسنة لعلهم يهتدون للإسلام، حيث هدايتهم ستكون أصلح وأنفع وأسعد للبشرية من ضلالهم بكل تأكيد، إلا من ظلم منهم فيعاقب بقدر ظلمه. هذا وما سبق ذكره يتعلق بعلاقات الأمم والدول بعضها ببعض. أما في حالات الأفراد فمن اعتدى عليك اعتداء خفيفا يمكن رده فوريا دون حدوث ضرر أكبر كضربة أو لكمة أو نحوها، فيمكنك الرد مباشرة بالمثل تقريبا مع مراعاة تقوى الله وعدم الزيادة، لأن حب الانتقام في هذا الموقف قد يسيطر على العقل. أما إن زاد أمر الاعتداء فأصبح جرحا ودماء وأموالا وأعراضا ونحوها، أو كان سبا حيث لا يجوز مقابلته بمثله، فلا بد من اللجوء إلى التحكيم بواسطة شخصيات عادلة أو القضاء من خلال القضاة لتحقيق القصاص العادل. واعلم أن الله تعالى مع المتقين الذين يلتزمون بهذا سيعينهم وينصرهم ويرد لهم حقوقهم ويسعدهم. وإياك أن تخالف تعاليم ربك وأخلاق إسلامك فتعتدي أو تكون ضعيفا جبانا وتبخل بتضحياتك وعطائك، وإلا ستعرض ذاتك لكراهية ربك وعدم توفيقه ورزقه ورعايته وأمنه في الدنيا ثم عقابه وفقدان جنته في الآخرة. فإما أن تعيش بأخلاق الإسلام عزيزا كريما سعيدا أو تموت شامخا شهيدا لا دليل. هذا ومن كان له عذر مقبول يمنعه عن القتال يعفى عنه. برجاء مراجعة الآية 95 من سورة النساء للشرح والتفصيل عن أصحاب الأعذار. هذا ومعنى قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أي فرض عليكم أيها المسلمون القتال ضد من يعتدي عليكم بالقتال لحماية أنفسكم والإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير والسعادة، وهو أمر مكروه غير محبوب لكم بالفطرة لمشقاته ومخاطره ولإزهاقه للأرواح ولإرهاقه للحياة كلها، كما أن الفطرة تحب الحياة، والله قد غرس فيها الرق والرحمة والحب والسلام لجميع الناس بل والخلق كلهم والكون كله. وهذه المعاني الخيرية وغيرها قد زادها الإسلام وجعل المسلمين يحبون حسن التعامل حتى مع أعدائهم ويكرهون قتالهم أملا في إسلامهم، فهذا أنفع وأسعد للجميع في الدارين. ولكن الله تعالى كتب على المسلمين قتال المعتدين عليهم بالقتال لأنه يعلم أن المصلحة والأمن والخير والسعادة لكل خلق في ذلك، وإلا سادت المظالم والمخاوف والمهانات والتعاسات. ولذا قال منبها للحكم التي تسهل صعوبته وتحقق به خيرا قد يخفى على كثيرين، قال: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي وقد تكرهون شيئا ما في شؤون حياتكم كلها ومنه القتال، وهو في حقيقته خير لكم في دنياكم وأخراكم، وقد تحبون شيئا ما وهو شر لكم فيهما، والله يعلم ما غاب عنكم من مصالحكم وما هو خير أو شر لكم حاليا ومستقبلا، وأنتم لا تعلمون كل ذلك ونتائج الأمور في المستقبل. فسارعوا بالتالي إذن إلى الاستجابة لكل ما فرض عليكم وتم توصيتكم به من أخلاق الإسلام لتسعدوا في الدنيا والآخرة، لأنه تعالى لا يأمركم إلا بما هو خير، أي مفيد مسعد لكم فيهما، ولا يمنعكم إلا عما هو شر، أي مضر متعس لكم فيهما، وهو أرحم بكم وأحرص على مصلحتكم وسعادتكم وأقدر عليها من أنفسكم. برجاء أيضا لتكتمل المعاني مراجعة الآيات 190 حتى 194 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن القتال وفوائده وسعاداته في الدارين، ثم مراجعة الآية 143، ثم الآيات 155 و156 و157 منها للشرح والتفصيل عن الصبر وفوائده وسعاداته فيهما.